وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذا الخير الذي نتهيأ ظلاله في هذه الأيام المباركة، قيام هذه الدورات العلمية النافعة، باب عظيم من أبواب الخير فتح لنا، بل من أجل وأعظم أبواب الخير، فلله الحمد على ذلك. ونحن نسمع من مشايخنا الدروس النافعة والمسائل المهمة، وتوج ذلك المشاركات التي نسمعها من مشايخنا وعلمائنا. وقد سمعنا في خلال هذه الدورة جملة من المشاركات، كلمات نافعات أرسلت خلال هذه الدورة من عدة مشايخ وعلماء، وهذا خير عظيم. ومن جملة ذلك أن زارنا في هذا اليوم المبارك الشيخ الفاضل والداعية المبارك أحمد ابن أحمد شملان حفظه الله، زارنا إلى هذه الدار واعظا ومذكرا، فشكر الله له وكتب أجره وجعل خطاه في موازين حسناته، وأهلا وسهلا ومرحبا به وبمن جاء معه، حياهم الله وبياهم. ونسأل الله عز وجل أن يكتب خطاهم في موازين حسناتهم ذاهبين وآيبين. وإن هذا لباب عظيم من أبواب الخير كما قلنا، أن يسمع المسلم المواعظ والعظات والفوائد تارة من هذا الشيخ وأخرى من شيخ آخر وثالث ورابع، فتتنوع عنده المعارف وينفعه الله عز وجل بما ينفعه به. فلا أنفع للعبد من سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما من أهل العلم الناصحين الذين يذكرون كلاما فيدعمونه بالآية والحديث، فيقع موقعا عظيما وينفع الله عز وجل به السامع نفعا كبيرا. فكم من قلوب فتحت، فإن كثيرا من القلوب المغلقة تفتح بمثل هذه المواعظ، والله جل وعلا جعل للخير أبوابا وطرقا وجعل مفاتيحها بيد الرجال كما جاء في الحديث، إن للخير أبوابا مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يده. ولا شك أن أهل العلم من أولئك المفاتيح الذين يفتح الله عز وجل بهم آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا بما يسمعون الناس من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب شخص نفعه الله بكلمة من أحد أهل العلم لم ينفع بها آخر، وآخر نفعه الله بكلمة من شخص آخر من أهل العلم، وهكذا. فما دام العبد يعرض قلبه لمثل هذه المجالس ولسماع المواعظ، سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الخير يحدق به وسينفعه الله عز وجل بذلك. فإن القلب مهما كانت قسوته وغفلته، إذا أكثر العبد عليه من المواعظ والزواجر وسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الضار يذهب عنه شيئا فشيئا حتى يصير قلبا نقيا بإذن الله. ولا شك أن هذه المجالس من أنفع الأشياء للقلوب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: تفقد قلبك في ثلاثة مواطن، في مجالس الذكر وعند سماع القرآن وفي الخلوة. فإن وجدت قلبك فاحمد الله، وإن لم تجده فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. فهذه المجالس تنفع القلوب بإذن الله عز وجل، لكن على العبد أن يحضر قلبه قبل أن يسمع بأذنيه، أن يسمع بقلب حاضر لما يسمعه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، لينفعه الله عز وجل بذلك. فإن شاء الله بعد صلاة السنة يترقب الشيخ أحمد لإلقاء محاضرته، ونسأل الله عز وجل أن يفتح عليه بما ينفعنا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه وتفضله وإحسانه، نحمده تعالى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والذي وفقنا وإياكم لأداء العبادات والطاعات، ونسأل الله الثبات على ذلك. أيها الإخوة الكرام، في هذا المقام المبارك وبين مشايخنا وإخواننا من طلاب العلم، ونحن نعلم أن قد سمعتم من الكلمات والتوجيهات والفوائد والمسائل التي قد لا يأتي متكلم اليوم بجديد في هذا المضمار، ولكن تلبية لطلب شيخنا المبارك عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى ورعاه، وحبا أيضا في زيارة هذه الدار ومشايخها الكرام وشيخنا المبارك نعمان الوتر حفظهم الله جميعا. حدا بنا ذلك إلى هذه الزيارة التي ربما بل أؤكد أننا استفدنا منها أكثر مما تستفيدون منا. أيها الأخوة الكرام، حديثي معكم حول بعض الأمور التي تضعف دعوة الداعي إلى الله وتضعف سير الطالب للعلم. نحن أيها الإخوة بحاجة إلى الثبات أكثر من حاجتنا إلى المعرفة، ونحن بحاجة ماسة إلى المواصلة في هذا الطريق العظيم الآمن المؤمن الذي يسعى فيه أهله لنشر الخير في الناس ورحمتهم بالنصيحة والموعظة والكلمة الطيبة. فليس عند أهل السنة والجماعة ما يهدد المجتمعات ولا ما يخوفها، فسيرهم من زمن قديم إلى هذا اليوم وإلى قيام الساعة نشر التوحيد والدعوة إلى العبادة والطاعة والتحذير من الشرك والبدع والمعصية ورحمة الخلق. دعوتهم والله يعرفها المحب والمبغض، وأنهم أحرص الناس على سلامة القلوب وسلامة الأرواح وسلامة المجتمعات وسلامة الاقتصاد وسلامة السياسة وسلامة الدول وسلامة القرى والمدن والبوادي. طالب العلم تستغفر له الحيتان في البحر والنمل في جحورها والطير في الهواء، لأنه رحمة بالخلق، رحمة للناس، قدوة في ذلك نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون كل من سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات. أيها الإخوة، نعود إلى موضوعنا، ما هي أسباب ضعفنا وهي في نفس الوقت إذا عرفنا السبب فاجتنبناه كان سببا لقوة دعوتك ولقوة تأثيرك في الناس؟ لأنه كلما عظم الحق وقوي الحق كلما انتشر الخير، وكلما انتشر الخير عم النفع البلاد والعباد والشجر والدواب. الأمر الأول أيها الإخوة أن تفقد الإخلاص من بداية الطريق أو في وسط الطريق أو في نهاية الطريق. لأن البعض قد يكون مخلصا أولا ثم يضعف بسبب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وبسبب الأطماع وبسبب ما جبلت عليه النفس البشرية من حب الظهور أو حب الجاه والسلطان والرياسة ولو في العلم. فكلما ضعف الإخلاص انطفأت شمعة الدعوة وانطفأ نور العلم وضعف. لهذا إخواني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما جاءوا بهذا الأمر العظيم وبدأوا به واستمروا عليه وماتوا عليه قويت دعوة الأنبياء وعظمت وانتشرت واستمرت بل وتستمر إلى قيام الساعة. رسولنا عليه الصلاة والسلام بدأ وحيدا يتعبد في غار حراء حتى جاءه الوحي يا أيها اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم يا أيها المدبر قم فأنذر. واستمر عليه الصلاة والسلام بدعوته المتصلة بربه قال الله عنه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وسبحان الله مرت الأيام ومع معاركه مع المشركين وفي كل يوم تظهر دعوة محمد عليه الصلاة والسلام وتقوى وتتعدى العقبات وتجوب الفلوات ويسمع بها الأكاشرة والقياصرة ويسمع بها الجن فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصتين ثم يعودون منذرين. وهي دعوة محمد عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وإلى قيام الساعة وهو أكثر الأمم وهو أكثر عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أمة وواردا يوم القيامة. وكل الأنبياء على ذلك على العبادة الخالصة. قد تخلص أخي في بداية طلبك وفي بداية دعوتك ثم يعتريك حب المال تارة حب الجاه تارة وحب التزعم والترأس في الدنيا أو في الدين في العلم أو في الدعوة ستضعف وتضمحل ويذهب الخير الذي كنت حريصا عليه. ثانيا أيها الإخوة من أسباب الضعف الحاصل الخلاف كما قال ابن مسعود في كلمة عظيمة الخلاف شر الخلاف شر جملة مختصرة مفيدة تحمل معان عظيمة، تحمل معاني عظيمة. فهو الشر بما تعنيه كلمة الشر، والخلاف بما تعنيه كلمة الخلاف، خلاف جذري في العقيدة والتوحيد، أو خلاف فرعي. فالخلاف شر، ولا أعني بذلك الاختلاف الذي يسوغ بين الأئمة في فهم النصوص أو تحقيق المسائل، إنما الخلاف الذي يصل بصاحبه إلى العداء والنفرة وإلى التهجير والتكفير والتفسيق والتبديع. الخلاف أيها الإخوة أو الاختلاف كان سببا كما تعلم في بعض المسلمين في غزوة أحد، ولم يكن سبب الخلاف المخالفة الدينية، فالرماة على منهج محمد عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا، ولكن حصل الخلاف في جزئية تكاد أن تكون قليلة جدا بالنسبة لدائرة الخلاف، ولكنها أثرت أثرا بالغا في تلك المعركة، فهزم الصحابة وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحشت ساقه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وشاع أنهما، وحصل للمسلمين ما حصل من الضعف والاضطراب، ولكن الله سبحانه هذا كله عباد الله، لتعلم أن أثر الخلاف كبير جدا على دعوتك وعلى منهجك وعلى علمك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تفشل وتذهب ريحكم، يضعف، ولهذا ضعفت الدعوة الإسلامية يوم أن بدأ خلاف الخوارج، ففتكوا بالمسلمين وشغلوا المسلمين عن أعداء الإسلام، ولا يزال خروج الفرق من المرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم يأخذ جزءا كبيرا من قوة المسلمين ويضعف قوة المسلمين. وإلى اليوم والتفرق والخروج والمخالفة لهدي محمد عليه الصلاة والسلام يسبب وهنا عظيما في عضد أمة الإسلام. وهكذا أخي طالب العلم، الخلاف مع شيخك يضعف مادتك العلمية، الخلاف مع معلمك، الخلاف مع زميلك يذهب عليك خيرا كثيرا، الخلاف مع أخيك أنت في قرية وهو في قرية في دعوتكما واحد يضعف. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم يقول: تقوم الساعة حتى تكون مقسمة عظيمة بين طائفتين من المؤمنين دعوتهما واحدة، دعوتهما واحدة، ولكنها أثرت، أثرت إلى اليوم، أثرت إلى اليوم شرحا كبيرا في أمة الإسلام. فالخلاف أخي المسلم يضعف دعوتك، يضعف عقيدتك، يضعف منهجك. إذا كان الخلاف ليس سائغا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من نظر. ولعل المقصود مفهوم الخلاف الذي يفت في عضد دعوتك، فكم ذهب من زيح الدعوة بسبب الانفراد والخلاف. والخلاف هذا يتطور، يكون اليوم خلافا في مسألة، وغدا يكون تحقيقا في إباحة دمك عياذا بالله، أو في الحكم عليك بالكفر والإسلام. واقع والله، واقع حتى في أوساط من ينتسب إليه، ربما يخالفك في مسألة، وبعد غد يشك في إسلامك، لأن الشيطان يوسع دائرة الخلاف، ويأتي بالشبه، ويأتي بالكلام، ويجعلك بعد أن كنت طويلبا محققا في قضايا مهمة جدا في مصير شخص وفي إسلامه أو عدم إسلامه. والحليم تكفير إن شاء الله. من أسباب الضعف أيها الإخوة التي تضعف دعوتك وطريقتك التي تسير عليها حب الانفراد، حب الانفراد. هذا حب الانفراد يتطور إلى حب الترقص، ثم يتطور إلى كراهية مخالف تماما. يبدأ الشخص يحب أن ينفرد، إما بدعوته أو بأسلوبه أو بطريقته، ويترك الجماعة. وهذا الانفراد خطير، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لما تنفرد اليوم، أخشى أن تنفرد غدا بعقيدة. انظر بالخويصرة اليماني أو التميمي أو الخارجي، قام وحده والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم موجود، فقال يا محمد اعدل، اعدل يا محمد. تخاطب من؟ تخاطب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثبت يداك، خاطبه بالعدل. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يعدل ويلك ويحك، ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله أن يعدل. أين الشيخون العدل؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ أتتعلم العدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يستقي كل ما يفعله من ربه سبحانه وتعالى؟ انفرد. قال أمير المؤمنين عمر: إذن لأضرب عنقه يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، فإنه يخرج من صلبه قوم، اسمع، تحقرون صلاتكم إلى صلاته، وصيامكم إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سبحان الله، يصلون، صائمون، قائمون، عابدون، ولكنهم شاذون الشذوذ والانحراف مصيبة على الداعي إلى الله، على المسلم، على الطالب. الانفراد لا يعني الانفراد تأخذ كتابا تحفظه في زاوية المسجد، الانفراد بالعقيدة والمنهج الذي تسير عليه. يعزك الشيطان إلى ذلك، فيد الله مع الجماعة. واضح من عطاء المعتزلة كان حركة الحسن البصري الذي ارتضى عن حكمة السنة، فجاءه شخص يسأله عن صاحب الكبيرة، فأطرق الحسن، فقام ابن عطاء وقال: أنا أرى أنه في منزلة بين منزلة، التجاوز، الانفراد بالآراء، الشذوذ، أحيانا شذوذ، حتى لو كنت ترى أنك محب في قضية تعم الأمة، الزم غرز الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. والانفراد نوع من الخلاف، نوع من أنواع الخلاف، هذا يضعف دعوتك ومنهجك. ولهذا أيها الأخوة نلاحظ أن بعض طلبة العلم أو الدعاة إلى الله عنده مسجد في قرية أو في مكان لا تجده متصلا بعلماء الأمة، من أجل خلا لك الجو فبيضي واصفل ونقري ما شئت أن تنقي، من أجل تفرغ كيف يشاء. إن أخطأ وإن أخطأ يعيش وحده، فتجد يعبث عبثا شديدا. أحيانا ما تأتي إلى بعض الدعاء إلا وقد غلق المحل الإجابة، قلق الدعوة. لو جئت تريد أن تدعو في هذا المكان قالوا: ايش تعرف عن فلان؟ قال لهم: ذاك من طلاب العلم. حياء الله يوفقك انت وذاك الرجل، خلاص فتح وغلق وفلس ومشي، لو ما اتصل ولا خلاص. اتصالك باهل العلم هو الخير والبركه والقوه والمادة التي يقوم بها عمود الإسلام، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا حجبهم أمر رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تصرفوا من ذات أنفسهم؟ يقول أحدهم قولا، يقول ابن مسعود لزوجته لما أرادت أن تخرج زكاتها قال: أنا وأولادك أحق الزكاة. قالت: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: نعم، صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به. رجعت مطمئنة. هكذا أم معقل لما كانت بزوجها: أعطني ناضحك أحج فإنه في سبيل الله، ودار الحديث معها. فقالت: إذن إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما دار بيني وبينك. فلما أخبره قال: صدقت، لو أعطيتها ناضحك كان في سبيل الله، ولو أعنتها كان في سبيل الله، إلى آخر الحديث. وهكذا عمر لما سمع شائعة أن الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، الناس انتشرين طلق رسول الله نساءه، فذهب عمر إلى رسول الله الحر عنه واستأذن عليه حتى دخل عليه وتيقن الأمر عنه. لابد أن ترتبط يا طالب العلم وأيها الداعي إلى الله، لأن بعض الانفرادات يا إخوة هي متعمدة مقصودة من بعضها حقيقة، يغضب من غضب من أجل أن يبيق ويفرجه على ما يريد. هكذا يضعف الإنسان. ومن أسباب الضعف أيها الإخوة العجلة والطيش والاستعجال في تقرير المسائل في تحديد المصير، الاستعجال في البدء في القضية. كم من شخص تأتي منه شكوى أنه حكم بين اثنين من العوام فكان سببا لأن هجر من القرية التي هو فيها لأنه استعجل ما رجع إلى أهله، ما رجع. أحد الأخوة ذات مرة خرج في قرية وبدلا أن يشغلهم بالتوحيد والعقيدة المهمة والمسائل المهمة انفرد بمسألة أن الذي عقد قبل أن يصلي يجدد العقد، واشتغل في القرية شغل نظيف يجدد العقد حتى طرد من القرية. لماذا ما رجعت يا فلان وسألت؟ قال لا أنا مقتنع، مقتنع بهذا المسألة. بقي يا أخي بعد القناعة مراعاة المصلحة والمفسدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان مقتنعا بأن الكعبة ليست على قواعد إبراهيم، لكنه لم يردها على قواعد إبراهيم من أجل المصلحة، مصلحة تقتضي أنه نتألف كفار قريش لا يقولون محمد جاء هدم دين آبائنا والآن يهدم الكعبة. شائعة قد تكون عند البعض وليست عند الجميع، لأن الأكثر دخلوا في الإسلام بعد الفتح، لكن قد يحصل لي زوبعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم وسموهم لبعض الصحابة، ولكنه ترك قتلهم لئلا يقال إن محمد يقتل أصحابه. فما كل ما أنت مقتنع به تضعه للناس. انتبه، احذر العجل سبب للانقطاع والضعف والانتهاء، تنتهي صلاحيتك مع الاستعجال. فالعجلة من الشيطان، لو استعجلت في الصلاة بطلت صلاتك، لو استعجلت في الإفطار بطل صومك، لو استعجلت في الوقوف في عرفة وخرجت قبل أو ذهبت وقفت في يوم الثامن بطل حجك. فلا بد يا أخي المسلم ويا طالب العلم أن تعرف ما معنى التأني حتى تقوى. ومن ذلك أن بعض طلبة العلم يستعجل في العلم، افتح مثل العجلومية، شاف صاحبه يحفظ الألفية قلق مثل العجلومية دخل الألفية، رأى شخصا يحفظ أكبر من الألفية قلق الألفية ودخل مطاردة، رأى شخصا يحفظ في مثل المثل قال كم عمره؟ قال 10 سنة. قال عمري 20 سنة. إذن هذا ما يصبح للأبناء 10 سنة. فيستعجل الشخص في طلب العلم. والله بعض الأخوة يدخل مركز ما شاء الله يدرس ابن عقيل، أنت تعرف ايش معنى النحو؟ قال إن شاء الله نعرف، إن شاء الله نعرف. فالعجلة يا إخواني حتى في مراجعة القرآن، حتى في حفظ القرآن، حتى في حفظ المثل، حتى في الدرس، العجلة والتذبذب قبل التحصن ضرر عليك. تأنى وامشي ببطء وهدوء. ما قد كانت دعوة محمد عليه الصلاة والسلام لا بالهدوء وكأنه يرى أصحابه يؤذون في مكة ويقول اصبروا اصبروا صبرا لا ياسر فإن موعدكم الجنة. ما عنده الإذن بغير هذا الكلام. وبعض الصحابة يقول إلى متى يا رسول الله؟ إلى متى؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان يثاب الرجل من كان قبلكم فيضع المنشار في مفرق رأسه فيقسم نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. تستعجل؟ تستعجل على نفسك في الطلب، تستعجل على نفسك في الدعوة. هاي بعض الأخوة خرج دعوة إلى الله استعجل، لا درس العقيدة ولا ولا قوي عنده الفكر ولا قوي عنده شيء من العلوم، بس ماشي على بركة الله يصل ما تدري إلا الأخبار. كانوا صاحبنا أنه يقرأ على الجن، تعدى التقى من مرحلة الإنس إلى مرحلة الجن وضع بين الجن بعدما تسمع الله الشكاوى، يمسك اللساء يقرأ بدون حرام يخلق المسلمين. قد قهل واحد من الناس ويقول ما على المحسنين من سبيل، يخنقه وقال ما على المحسنين من سبيل، وشكاوي كثيرة. ربما بعضهم انفتح أن الذي استعجل يا أخوه على نفسه في كثير من الأمور يضعف، حتى لو كان تاجرا من السجن، لو كان تاجرا من السجن بعضهم تجد مع بسطة ما شاء الله يدخل منها رزق أولاده ويأكل ويشرب مرتاح من الديون. فكر طلعت له الفكرة يفتح لها تجارة جملة، بعدها زوجته وأمه وعمته وخالته والجيران وجميع الأقارب والأصحاب، وصار يفتح تجارة جملة فلت اليوم الثاني. لا تستعجل على نفسك في كل شيء، تأني، فالتأني من الله، التأني من الله. أيضا أيها الأخوة من أسباب ضعف الداعي وضعف الطالب حب الظهور والعجب، يعني يريد أن يكون مثل البخاري ومسلم ولا زال في حيز الإسلام الابتدائي. ما شاء الله البخاري ومسلم ألف هذا الكتاب، وربما استعجل على نفسه وعلى دعوته بحب الظهور يريد أن يظهر. هذا كم نعرف من الإخوة، ولا نخشى على أنفسنا من ذلك. ربما طلب العلم شهرين ثلاثة أربعة خمسة وخرج اثنين ثلاثة كتب ألف ما شاء الله، وإذا حضر المجالس تجده في أول المجلس مجلس العلماء. وأنا وعندي وحاله في أنزل المراتب والمراحل. فيا أخي انتبه العجب، والله ما سلم منه كبار، ما سلم منه إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتثبيت من الله وهضم للنفس ومتابعة في المجاهدة، وإلا هذا داء عضال. حب الظهور وحب ترأس إبليس لما قال الله له اسجد لآدم قال أنا خير منه. والذي يحب يا أخواني الظهور والذي يكون معجبا عقله صغير جدا، عقله إبليسي. إبليس قال أنا خير منه، مع أن النار ليست بخير من التراب، الطين أفضل من النار من وجوه كبيرة كما تعلمون ذلك، ومع هذا قال له عقله المعجب لا أنت أحسن منه، صدق نفسك كذا إبليس صدق نفسك. وهكذا يكون العجب وحب الظهور مضعفا لمنهجك وطريقتك ودعوتك. وتغلق وتعلن الإفلاس سريعا، حتى إن هذا المرض يسقط من قطع شوطا في العلم، وهذا الداء يضعف دعوة الأمة. لهذا يا إخواني في غزوة حنين قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، وفعلا هم كانوا كثير لكن خرجت الكلمة. فأصابهم ما أصابهم في أول الغزوة من الضعف والتفرق. فإياك أن تعجب بعملك وأن تغتر بعملك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى. وفي الرواية الأخرى يقول عليه الصلاة والسلام لخذت عليكم ما هو أعظم من ذلك العجب. العجب والعجب يا أخوة يأتي بألوان، أحيانا ما تقوم تنتفخ أمام الناس، تنتفخ داخل يعني منفوخ وانت في البيت بدون ما تخرج يعني أمام الناس. بعض الناس يرى أن أحد منهم في العلم ولا في التحقيق ولا في كذا، وهو جالس ما أحد يعرف، لكن منفخ داخل. بعض الناس ينتفخ وينفع شوية، بعض الناس ينتفخ ويقرح داخل، وهذا مصيبة عليه. أي والله مصيبة. فانتبه، العجب ممكن تعجب نفسك، بس أنت نفسك فقط تعجب نفسك ونفسك تعجبك فقط، لا غير. يمكن تعجبك ما هي دارية داخلها، وهي من أقرب الناس إليه. ويظهر ذلك في احتقار الآخرين، في تسفيه آرائهم، في أنك تنظر إلى نفسك أنك ما تتنازل تقوم تحاضر أو تقوم تزور فلانا أو تذهب إلى فلان أو تطلب العلم عند فلان. فانتبه يا أخي، لا ينبل الرجل حتى يأخذ من فوقه ومن دونه ومن هو مثل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ من الصحابة، استجار الصحابة في غزوة الخندق فأجاروا عليه بالحظر، استجار الصحابة في غزوة بدر فأشار عليه من أشار من الصحابة بالبقاء والنزول عند القلب المليئة بالماء وهدم ما سواها من القلب، وكان ذلك رأيا سديدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صدق عمر، يقول صدق ابن مسعود، يقول صدقك وكذوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. صدق اصحابه ويؤيد مقالات لاصحابه وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام. ونحن ربما بعضنا ما يتنازل يقول ارجح هذا الشيء فلان، ما تنتظر معه لانه في نفسه نار اكبر، أكبر فائق هضم النفس سبب للنفع وانتشار الخير. فلنحذر يا إخواني من العجب وحب الظهور. من أسباب إضعاف دعوتك تخلقك بالأخلاق السيئة وأيضا طلب العلم. الشرك في أخلاقك يتعب ويتعب نفسه ويتعب زوجته ويتعب أهله ويتعب المجتمع. يقول أبو حاتم أو أبو حازم قال أشقى الناس بسيء الخلق نفسه التي بين جنبيه هي منه في عناء. طلع لها الضغط طلع لها السكر أحيانا ما أقول يعني. أحيانا لما يأكل نفسه وربما يتشنج ودواه وأخذ المستشفى قالوا انتهى مفعوله شغله. فأشقى الناس أو سيء الخلق أشقى الناس في أولا نفسه التي بين جنبه ثم زوجته المسكينة لأنها لا تبدأ في نفس الفرش في نفس الغرة شجعك أو فلك أو جمع كلا لك. ثم ولده ثم دابته حتى إن كلبه لينزو منه في الجدار. يراها الحلق وفرق يراها الحمار وهو أثقل الحيوان في حلق لأنه يتصور هذا الشرك متعود عليه طبعا تعود. والحمار يفهم الضربة الثانية والثالثة أما هذا متعود عليه مئات الضربات. فسيء الخلق يا أخواني يفسد في دعوته يفسد في معاملته يفسد أمور كثيرة. ما هو سوء الخلق؟ الكذب. ما تكون صادقا لا مع نفسك ولا مع الناس تكذب على الناس. الناس يقولون فلان كذاب يا أخوة يتجرؤون أحيانا على بعض الدعاء. ليش؟ لأنه فعلا وضع نفسه في موضع لا يحسد عليه. فلان نصاب ليش نصاب وهو ما شاء الله في المنبر كان أخذ مني حق دقيق لحسن كلهم يقول لي غدو. يا أخي الناس ينظرون إليك بنظرة أخرى فانظر الأخلاق الحميدة هي التي رفعت دعوة محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. يأتي إليه اليهودي فيقول يا محمد اقضني قال اقضوه. يقول إنكم قوم مضل يريد الصحابة أن يفتكوا به قال لا إن لصاحب الحق مقالا أعطوا حق. يقول إجميل صاحب حق ونحن ربما لو قيل في شخص أو داعي كذاب هو كذاب ربما كذب ربما كذب اشتحك يريد أن الناس يعتذرون إليه وربما واقع في ذلك. اسمحوني أيها الأخوة بعض الكلمات لأننا نلاحظ أن تركنا لعلاج أنفسنا هذا يسبب لنا خورا وضعفا وقلاقل كثير كثيرا جدا. فلا بد أن تكون حسن الأخلاق إن أردت أن تقوى دعوتك ومنهجك وحتى طلبك للعلم. هذا طلاب العلم ما شاء الله ملاكم مصالح المراهق كل يوم يطلع شاشة إياك وكل ما يعتذر منه. احرص على حسن الأخلاق حسن المعاملة إياك والنفرة حتى رد السلام احرص. الناس ينظرون إليك عندما تخرج من البيت زعلان من أم العيال غير غير وجهك قبل الخروج. فأذن بعضها ما لك يا فلان ما ترد السلام، يصف ويلعن هبد الروع. انظر مقامك مقام من يا اخواني. الناس ينظرون الى طلبة العلم انهم ملائكة، حاشا لله ما هذا بشرا. انظروا للعلم نظرة اخرى. نحن ينبغي ان لا نصدق ما يقولون ولا ان نهمل ما يستشعرون، فلا بد ان نحسن الظن ونعرف قدر انفسنا ونتعامل بمعامله الحسنه. النبي عليه الصلاه والسلام ياتي اليه رجل ويطلب منه قضاءه، فقال الصحابه لا نجد الا سنا احسن من سنه، وقد جاء حان الوقت. قال عقوب فان خير الناس احسنه قضاء. احرص يا اخي على حسن الخلق واحذر من سوء الخلق، فان سوء الخلق قد يفسد ما بينك وبين شيخك، وما بينك وبين العلم، وما بينك وبين زميلك، وربما يفسد عليك المجالسه والمحادثه والعلم الذي تتعلمه فتضعف وتنهار. من أسباب الضعف أيها الإخوة الانخراط في الشهوات. ما شاء الله كم نعلم من الإخوة الذين لهم سنوات في منهج أهل السنة، الصور حرام قبل 3 سنين، ولما اشترى الجوال الصور حلال، فتوى ابن عثيمين. وأمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين سنة، واليوم السنة يعني تفرنكت مع الجوال. أين ذهبت أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من 2 حديث؟ أين ذهب ذاك حمص لا يشتي صورة وهو مبتسم لأجل موت يقول الله يرحمه كان مبتسما، يشتي صورة وهو في راس جبل، يشتي صورة وهو مهندم، يشتي صورة وهو يبكي من خشية الله من أجل أن يكون في المستقبل رحمة الله تغشى، كان خاشعا لله. نوايا سيئة، نوايا سيئة يا أخي. كل واحد بصور يرى أنه أحسن منك، لا تفكر أن الناس معجبين به. كل واحد يرى نفسه حتى القرد لا يصور يرى أنه أحسن واحد في العالم حتى الحماء. الأسود الأبيض الأعور كل واحد يرى نفسه. لسنا حول هذا. أنا بالانخراط في الشهوات خلاص استهف نفسه، ذهب إلى فتوى وما حقق الفتوى على الوجه الصحيح. استهف نفسه أن يدخل في مغالطات في بيع وشراء في حيل في مكر، أفتى نفسه أنه يجوز. وهناك قول بعض أهل العلم، قول بعض أهل العلم هذا ذكرني بفكاهة لأحد الأخوة، صدم ديكا ومات الديك وذهب وطبخ وأكل، ثم ذهب يسأل الشيخ حدا المشايخ قال ما حكم الديك إذا صدم بالسيارة وطار الدم على أساس أنه ما أنهر الدم؟ قال لا يجوز. قال ما فيش حتى حديث ضعيف ولا قول لبعض أهل العلم في جواز أكل الديك المصدوم؟ قال لا يجوز. ايش الحل اذا اكلته؟ الحل انك تسال قبل ان تاكله. اما الان تر الى الله اقتحمت مصيبه. فالملاحظ ان البعض انخرط، ابحث له عن فتوى قد قال بعض اهل العلم. وهناك الان نغمه يا اخوه، نغمه وطفره عند بعض الدعاة وطلبة العلم. ما ادري ان كان زمان ما يعرف شيء الخلاف بين العلماء، فلما بدا ينظر في خلاف مساله فيها نصوص 10-20 حديثا، وهذا ينظر له قول احد ما يعلم، قال قد يوجد الخلاف، خلاص خلاف موجود. واين اخذ هذه نصوص الشريعه؟ اين تعظيم الدليل؟ على ماذا تربيت؟ انخراط واسع يا إخوة حول الشهوات. هذا في باب القراءة والأموال، قد تحدثنا في محاضرة حول أخطاء بعض القراء إلى حد تأتي علم سجل عليها مرقي، زيت مرقي وما مرقي، من ذي رجاه؟ وفي أي دليل تستدل يبيع لك ويوزع من صنعاء إلى حضرموت؟ والمرقي بألف والطبيعي بخمسون. الخراط والله في الشهوات، بعض المستقيمين بعض الدعاة إلى الله، فالانخراط في الشهوات يضعف الدعاة وربما تضيع وتموت الدعاة بسبب ذلك. ومن أسباب الضعف أيها الإخوة اليأس، اليأس تيأس من نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المؤمن الضعيف والقوي وفي كل خير، فيك خير، فيك خير ما دمت تحب الخير على المنهج الصحيح. لا تيأس، أنت داعية في قرية صلي معك الفجر اثنان، لا تيأس ما دام أن النفع موجود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد. ربما أنت لا تنظر إلى قدر النفع الذي نفع الله بك وغيرك ينظر، فلا تيأس. وهذه يا إخواني هي أرزاق من الله سبحانه وتعالى، من الناس من يفتح الله عليه باب العلم والتعليم، بعض في باب الدعوة والنشاط في ذلك، هذا خير، خير كبير. فوجودك في مكان لتعليم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج السليم ونشر السنن وهدم البدع، هذا خير كبير. النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، بعث معاذا إلى اليمن، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وبعث أبا موسى الأشعري، وبعث القراء، وبعث فلانا وفلانا لتعليم الناس، تعليم الناس، فلا تيأس. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني الساعة تقوم اغرسها. يعلمنا الاستمرار وعدم اليأس، فاليأس يحبط ويضعف، يضعف نفسيتك ويضعف دعوتك ويضعف علمك. بعض الأخوة ربما يقول أنا لي الآن 10 سنوات في المركز ما استفدت شيئا. لا تيأس، لا تيأس، استمر، لكن غير من أسلوبك، غير من أخطائك التي ربما سببت لك التأخر، لكن لا تيأس. بعض العلماء طلب العلم وهو في سن الشيخوخة ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وبعض العلماء ظل كذا وكذا يدرس. شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول درست القبر 7 مرات. سبحان الله، نحن ندرس القبر مرة، الله ما يدرس بعدها. فانت قد شويه اكفي يكفي، ومن هذا الكتاب قليلا يكفي، لا تفتح الكتاب وتنتهي منه. حاول ان اذا لم تدرسه ان تراجعه لمجموعه من اخوانك لتستفيد. فالمدرس يستفيد 95%، والطالب 5 اذا اجتهد، وقد يفتح الله عليك. المهم يا اخي لا تيأس في دعوتك، لا تيأس في طلبك للعلم، استمر في الخير. الذي تراه عالما لو قرأت سيرته متى وصل؟ متى؟ فتعجب صبر العلماء، تحمل العلماء، جهود العلماء المبذولة. ومن أسباب الضعف أيها الإخوة أن الشخص يصل إلى مرحلة في دعوته أو في طلبه للعلم يكتفي بها، يكتفي. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. فبعض الإخوة يكتفي أنه واعظ محاضر وينسى طلب العلم ويترك طلب العلم. بعض الإخوة يكتفي بالفقه ولا يدرس اللغة أو المصطلح، قل لا، هذا الذي أحسنه أنا أستطيع. لا، تخصص فيما تحسن ولا تغفل الجانب الذي لا تحسنه، فمعرفة الشيء خير من جهله، ومن علم حجة على من لم يعلم. فللأسف الشديد أن بعض طلبة العلم تسألهم في العقيدة ما شاء الله، وفي اللغة قال لا إلى النحو جئتكم، أخي له طرف لا ولا فيه أرغب، خلاص سمعت لك كلمة صرت مثل المجنون ليلة بها. هذا باطل، لا إلى النحو جئتكم هذا باطل، نقوله باطل. يأباها العلم والعلماء بل والشرع، القرآن بلسان عربي مبين. أبدا أن تتعلم وأنت طالب علم وأعطاك الله. فبعض الأخوة يقتنع بمرحلة ولا يريد أن يتعداها، وهذا من أسباب الفشل والضعف. انظر إلى علمة الإسلام، الشوكاني كان يدرس في يوم 12 درسا، إن جئت بالنحو فإمام في اللغة، وإن جئت بالمصطلح فإمام، وإن جئت بالتفسير فإمام، وإن جئت بالفقه فإمام، وإن جئت بالعقيدة فإمام، وإن جئت في البحث والمناظرة فإمام، وفي القضاء إمام. كثير من العلماء، ولكن هناك ربما نجهل بعض الجزئيات في جانب حياة العالم، لأننا ننظر إلى ما اشتهر به فقط وننسى الجوانب الأخرى. فلا بد يا أخي أن تحسن من مرحلتك. وأنا أقول هذه الدورة التي قام بها المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا، هذه تعالج قضايا كثيرة لضعف طلبة العلم والدعوة. لأن بعض الأخوة كما سمعت واعظ بس خطب جمعة، جزاك الله خيرا، أمر طيب، مشروع طيب أن تكون خطيبا في قريتك، لكن لا تتعدى الخطاب، لا غلط. فالدورة هذه لما جمعت أخوة الحمد لله من شعاب اليأس وأودية القنوط، وأحيت فيهم روح العلم ومعنى العلم. المراكز الحمد لله على خير والدروس موجودة، لكن بعض الناس صدى مع بعد عن المراكز تدعيها الطاوية، يطلع عنهم مصدي يحتاج تنظيف. فالآن لما جاءت يعني حلقة علمية أو مجلس علمي أو دروس علمية انتبه انتبه، والعلم موجود، هذا تحذير عظيم جزاه الله خيرا وتنشيط للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي تنفع الناس الحمد لله. أهل السنة حتى لو كثروا ما يفجع أحد من فضل الله. السنة دعوة رحمة للناس، دعوتهم دعوة علم وموعظة، إن استجاب له وإلا لا يمكن أن يرفع جنبيته في وجه مخالف أو سلاح يعني لأوساط المسلمين. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه المجالس العلمية يا إخوة مجالس تربية، مجالس تنشيط، مجالس تقوية، تقوية المادة العلمية، تقوية للأخوة الإيمانية، تقوية للمراكز والدور العلمية، تقوية للأخلاق للمعاملات، لأنك تكتسب من مشايخك ومن علماء أهل السنة. كان بعضهم يقول نحضر مجلس الإمام، يحضر مجلس الإمام أحمد كذا وكذا من الآلاف، ولكن الذين يأخذون السمت والأخلاق أكثر من الذين يأخذون الحديث. إذن هذه المجالس حقيقة تقوي وتنشط، فهذه بادرة طيبة وعمل عظيم. كان بدرا وكما يقول الشيخ نعمان مكره أخاك لا بطل، ولكن أحيانا ما جاء بدون سابق ترتيب ربما ينفع الله به نفعا عظيما أعظم المرتب. فأقول يا أخواني احمد الله على هذا الخير وعلى هذا المجال. والله تمنينا الحضور ولكن الانشغال، وتمنى أناس كثير والحمد لله تنشط الكثير من الإخوة، وهذا من بركة هذه الدعوة الطيبة المباركة. فنحرص على الخير والاستفادة والاستزادة من علمائنا والالتفاف حولهم وعدم المضي في السبل التي تأخذ بطالب العلم والداعية يمنة ويسرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وينفعنا وإياكم بما سمعنا وما قلنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مشايخنا وعلمائنا وفي هذه الدورات المباركة والجهود المبذولة. أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يجزيهم خيرا وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.